ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هويتي خضعاني. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عميان؟ ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان. هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان. والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان. فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في النكران. فأسر قول معطل ومكذب في قال بالتنزيه للرحمن. إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان. بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان. كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان. ألفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان. ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. والله ما بري المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. فصل في قدوم ركب آخر.

وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانه، وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بيان، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب مجيب من ناداني، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني، وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني، بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان، وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قد قط حاجتي وكفاني، وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان، أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعان، والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثهران، فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان، فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان، فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان، ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصان، فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن، أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان، والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان، فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان، فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان، ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان، في آل فرعون وقارون ونمرود وهامان وجنكس خان، ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان، وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن، ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان، وكذلك الطوسي لما أنغدا ذا قدرة لم يخش من سلطان، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان، إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان، ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سنان، ولنا تصاريف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان، فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان. وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان يتفقان. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان.